السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده ونشكره وهو يزيد الشاكرين، ونستغفره ونتوب إليه وهو سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، قائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الأطهار الطيبين وصحابته الأخيار الأكرمين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن المعلوم أن الدنيا مزرعة للآخرة، وأن العبد في الدنيا لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون منشغلا بعمل صالح، وإما أن يكون منشغلا بعمل محرم، وإما أن يكون مشتغلا بمباح، ولا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة. والمشتغل بالعمل الصالح هو الفائز الرابح عند لقاء الله سبحانه وتعالى، والمشتغل بالسيئات مغضب لله عز وجل وظالم لنفسه، و يعرض نفسه للعقاب الأليم يوم القيامة. والمشتغل بالمباحات إن اشتغل بها بنية إجمام النفس وتقويتها وتنشيطها للعمل الصالح كان ذلك خيرا له، وكان ذلك من القربات. أما إذا اشتغل بالمباح مطلقا من غير هذه النية الصالحة فإنه يكون مغبونا في دنياه، وإذا لقي الله عز وجل فإنه يندم ندما شديدا على الساعات التي قضاها في عمل المباحات مطلقا، لأنه إن كان مسيئا ورأى سيئاته ندم أنه لم يفعل في ذلك الوقت من الحسنات ما يجعل كفة حسناته راجحة على كفة سيئاته، وأنه لم يعمل من الحسنات ما يغفر له بسببه. وإذا كان محسنا ورأى إكرام الله للمحسنين فإنه يندم أنه لم يعمل من الحسنات ما يزداد به إكراما من الله عز وجل ودرجات في الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قام قوم من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا كمن يقوم عن جيفة حمار وكان لهم حسرة. يعني أنه ما جلس قوم مجلسا وثم قاموا منه ولم يذكروا الله عز وجل فيه، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إلا كان حالهم في ذلك المجلس كمن كان جالسا على جيفة حمار، لأنه مجلس لهو لا تحضره الملائكة وإنما تحضره الشياطين، وكان لهم حسرة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. أي أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، وإنما كانوا في لهو مباح، إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة لما قدمناه. وما مشى أحد ممشى ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة وندامة يوم القيامة، وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان حسرة عليه وندامة يوم القيامة. ولذلك فإن المؤمن الكيس الفطن يحرص على أن يتقرب إلى الله عز وجل بقدر الاستطاعة، وإذا فعل المباحات فإنه ينوي بها نية حسنة حتى تصبح قربة ويثاب عليها. وإن من الأمور العظيمة والفضائل الكريمة التي أصبحنا نغفل عنها ولا نحرص عليها فضلا عظيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى حتى يرجع إليه. هذا الأمر العظيم والفضل الكريم أصبح كثير من المسلمين ونحن منهم نسأل الله أن يهدينا وإياهم يفرطون فيه. فالمسلم أيها الإخوة إذا تطهر في بيته ثم مر إلى المسجد ولو كان ذلك قبل الصلاة بساعة أو كان قبل الصلاة بساعتين، لكنه تطهر في بيته ثم خرج من بيته إلى المسجد يرعى الصلاة، يريد الصلاة وينتظر الصلاة، ما فضله؟ أولا أن كاتبيه يكتبان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، كل خطوة، الخطوة اليمنى 10 حسنات واليسرى 10 حسنات حتى يصل إلى المسجد. فإذا دخل المسجد وقعد في المسجد يرعى الصلاة ينتظر الصلاة فإنه من المصلين كالقانت كالمصلي، يكتب الله عز وجل له أجر الصلاة وهو جالس في المسجد، يكتب الله له أجر الصلاة. حتى إذا صلى مع المسلمين وفرغ من صلاته وقعد في المسجد كتب أيضا من المصلين وكتب له أجر الصلاة، فإذا انتظر صلاة أخرى فإنه يكتب له أجر الصلاة حتى يشرع في الصلاة الأخرى، ويكون له كتاب في عليين، لأنه ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ثم إذا فرغ من الصلاة الثانية وخرج من المسجد وذهب إلى بيته فإنه يكتب من المصلين إلى أن يرجع إلى البيت. وأجر الصلاة عظيم. وهذا الأمر أيها الإخوة أصبحنا نفرط فيه حتى مع فراغنا، تجد أن الواحد منا يجلس في البيت لا شغل عنده إلى أن يؤذن، ثم ينتظر إلى قبيل الإقامة، ثم يتوضأ ويذهب ويصلي مع المسلمين ويخرج من المسجد مباشرة. هذا ما فعل حراما، فعل خيرا، لكنه حرم نفسه من الخير. أنا وأنت يا أخي لو أن مثلا كان عندنا فراغ من الوقت، فقبل الأذان بنصف ساعة أو نحوها توضأنا وتوجهنا إلى المسجد وأخذنا ننتظر الصلاة وصلينا مع الناس ثم جلسنا قليلا ثم عدنا إلى البيت، كل هذا فضل عظيم ونكتب فيه من المصلين. فوصيتي لنفسي وإخواني أن ننتبه لهذه الفضيلة وأن نحرص عليها وأن نعلمها لأبنائنا، وأن لا نحرم أنفسنا منها، فإن الفضل عظيم وإن الصلاة أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله بعد التوحيد، فأعظم أعمالنا وأهمها الصلاة. ثم إن درسنا أيها الأحبة هو في شرح رسالة عظيمة يحتاجها كل مسلم ومسلمة كما تقدم معنا، ألا وهي رسالة فضل الإسلام. وقد شرعنا في شرحها وانتهينا من شرح الباب الأول، ونشرع اليوم إن شاء الله في شرح الباب الثاني من أبواب هذه الرسالة العظيمة الشريفة النافعة. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب وجوب الدخول في الإسلام. نعم، لما قدم الشيخ رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة الكلام عن فضل الإسلام وعن الخصائص الكبرى التي يختص بها دين الإسلام عن غيره، وبين فضائل المسلمين التي يختص بها المسلمون عن غيرهم من الأمم، ذكر هذا الباب، لأنه يترتب على معرفة الفضل وجوب الدخول في الإسلام، وأنه يجب على المسلم إذا دخل في الإسلام وكان من المسلمين أن يلزم شعائر الإسلام، وأن لا يطلب الهدى من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب، باب وجوب الدخول في الإسلام، يتحدث فيه شيخ الإسلام عن أمرين: الأمر الأول أنه يجب على الناس كافة أن يدخلوا في دين الإسلام، والأمر الثاني أنه يجب على من كان مسلما أن لا يطلب الحق من طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يلتمس الحق إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه في الأدلة. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام. والإسلام أيها الأحبة أخص من الدين، فالدين عام والإسلام خاص. فالدين كل ما يتقرب به العبد إلى معبود، سواء جاء به نبي من الأنبياء من عند الله عز وجل أو اخترعه الناس ظلما وعدوانا. فما جاء به موسى عليه السلام دين، وما جاء به عيسى عليه السلام دين، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين، والبوذية دين، وعبادة الأصنام دين، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقال في آخر السورة: لكم دينكم ولي دين. فبين أن الدين متعلق بالعبادة، وأن هذا يسمى دينا وهذا يسمى دينا. أما الإسلام فهو ما جاء به الأنبياء عليهم السلام من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هذا معنى الإسلام في أصله، وهذا قد اتفق عليه الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء دينهم الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، الاستسلام لله بالتوحيد. فما من نبي بعث إلا وهو يأمر قومه بأن يستسلموا لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، وأن لا يعبدوا إلا الله، وأن يطيعوا الله عز وجل. فهذا الأصل الكلي يتفق عليه الأنبياء، والخلوص من الشرك، فالبراءة من الشرك وأهله اتفق عليها الأنبياء عليهم السلام. وهذا الدين واحد، ولذلك يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا يا إخوة، بهذا المعنى يقال إن دين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: ودينهم واحد. وهذا الحديث في صحيح البخاري: ودينهم واحد، أي أن دينهم هو الإسلام، أي أن دينهم هو الإسلام، بهذا المعنى الذي ذكرناه. ويصح أن يقال عن أديان الأنبياء إنها أديان، بمعنى الإضافة إلى كل نبي، فدين محمد صلى الله عليه وسلم، ودين موسى عليه السلام، ودين عيسى عليه السلام، فهي باعتبار الإضافة يصح جمعها. وكذلك يصح جمعها باعتبار أن الدين يطلق على كل ما جاء به النبي من عقيدة وشريعة. ولا شك أن الأنبياء يختلفون في كثير من الشرائع، فهم يتفقون على العقيدة والتوحيد، ويتفقون على بعض الشرائع، ويختلفون في كثير من الشرائع، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. ثم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبح الإسلام إذا أطلق يراد به ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح خاصا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أصبحوا يسمون المسلمين، فالمسلمون هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسمى الله عز وجل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، وبين أنه هو الذي رضيه سبحانه وتعالى. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى الله بدين إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو هذا الضمير اختلف العلماء فيه، فقال جمع من المفسرين أنه يعود إلى الله عز وجل، أي أن الله هو الذي سماكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة وفي هذا، أي في القرآن. وقال بعض المفسرين: هو أي إبراهيم عليه السلام هو الذي سماكم المسلمين من قبل، فثبت تسمية أو ثبتت تسمية إبراهيم لكم بالمسلمين في الكتب السابقة. وكذلك أخبركم الله في القرآن أن إبراهيم عليه السلام هو الذي سماكم المسلمين. إذن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمى اليهودي مسلما ولا النصراني مسلما، وإنما الذين يسمون بالمسلمين هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فأصبح جميع الناس مخاطبين بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فواجب على الناس كافة أن يدخلوا في الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعتقد أن طريق الحق واحد هو من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجرد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من الناس يؤخذ من قوله ويرد مهما على مقامه وعظم شرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الناس ترد أقوالهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس مهما عظم علمه وعلى شرفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أكرم. وهذا يدل أيها الإخوة على أن المسلم يجب عليه أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل وبين بها يعني هذا الحكم العام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية العظيمة تدل على أن الله عز وجل لا يقبل من الأديان إلا الإسلام، والإسلام هنا بمعناه الخاص، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذه الآية أن من يطلب دينا غير دين الإسلام ليدين به ويتعبد به ويلزم ما فيه عقيدة وعبادة فلن يقبل الله عمله، بل عمله مردود عليه وباطل وضلال، لا يقبله الله عز وجل ولا يرضاه ولا يرضى عن أصحابه، وهو خاسر في الآخرة مع الخاسرين الذين يخسرون أهلي أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولا شك أيها الإخوة أن ذلك هو الخسران المبين. فدلت هذه الآية العظيمة على أن الله عز وجل لا يقبل إلا الإسلام دينا، وما عداه فإنه لا يقبله الله عز وجل. فكل إنسان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يطلب دينا غير الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه، بل يكون في ضلال مبين والعياذ بالله، وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس: قل يا أيها الناس، وهذا يدخل فيه كل إنسان، إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا للتأكيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول لجميع الناس. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث لقومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. رواه البخاري بهذا اللفظ. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، أو بعثت إلى الناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، ولذلك لا يسمع إنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ولزمه أن يؤمن به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة الناس كافة، كل الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي أمة الدعوة، وأمة الإجابة هي الأمة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يعني حرم الله عز وجل عليهم الخلود في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، أي الناس أجمعين، يهودي ولا نصراني، يعني حتى لو كان يزعم أنه على دين جاء به نبي فيزعم أنه على اليهودية، والمعلوم أن اليهود حرفوا ما جاء به موسى عليه السلام أو يزعم أنه على النصرانية، والمعلوم أن النصارى قد حرفوا ما جاء به عيسى عليه السلام، لكن المقصود أنه حتى لو كان يزعم أنه على دين نبي من الأنبياء ثم يموت ولم يؤمن بي أو ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أي أنه لا يكون من أصحاب الجنة، لا يكون من أصحاب الجنة. رواه مسلم في الصحيح. إذن يجب على الناس كافة أن يدخلوا في دين الإسلام، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الناس أحرار في دينهم، وأنه يسع أحد من الناس أن يعبد الله بغير دين الإسلام، وأنه بذلك يكون من الموحدين ويكون من أهل الجنة. بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل الإجماع على أن من اعتقد أنه يسوغ لأحد من الناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذلك كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام. فالدين عند الله واحد الذي رضيه وقبله، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما سواه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يقبله الله عز وجل. وإن من قبائح الأمور ما يسعى إليه بعض من لا نور عنده ولا هدى من إنشاء دين واحد يجمع اليهودية والنصرانية والإسلام بزعم وحدة الأديان، وأنه يؤخذ من كل دين شيء ويلفق من ذلك دين ويبنى لهم بناء يجتمعون فيه، فإن هذا من الضلال العظيم. نقول إن الدين واحد لا وحدة الأديان، فالواجب على جميع الناس أن يدينوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. والعلماء رحمهم الله يستدلون بهذه الآية أيضا على بطلان البدع، لأنهم يقولون إن من التمس الخير والهدى من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فقد ابتغى غير الإسلام في هذا الذي تغياه، فلن يقبل منه، بل هو مردود عليه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه ليست كخسارة المشركين، وإنما هي خسارة دون خسارة المشركين إذا لم تكن البدعة مكفرة له. فهذه الآية كما يقول العلماء لها منطوق ولها مفهوم. أما منطوقها أن من ابتغى دينا غير الإسلام فلن يقبل منه، وأما مفهومها فهو أن من ابتغى دين الإسلام جنسا أو نوعا فإن الله يقبل منه وهو في الآخرة من الفائزين. فهذه الآية تدل دلالة أولية على وجوب الدخول في الإسلام، وتدل كذلك بالتضمن على أنه يجب على المسلم في الإسلام أن يلزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية دلت على وجوب دخول الإسلام ولزوم شرائع الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل بين أنه لا يقبل ممن ابتغى دينا غير دين الإسلام. والوجه الثاني أن الله ذكر أن من ابتغى دينا غير دين الإسلام أنه في الآخرة من الخاسرين، فدل هذا دلالة واضحة بينة على ما ذكرنا. قال رحمه الله: وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الله أكبر. هذا الأمر العظيم شهد به الله عز وجل، وتشهد به الملائكة، ويشهد به أولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فهذا من تمام الشهادة، شهد الله عز وجل أنه لا إله إلا هو وأن الدين عنده الإسلام، وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله وأن الدين المرضي المقبول عند الله هو الإسلام، وشهد أولو العلم من جميع الملل أن الدين المرضي عند الله المقبول هو الإسلام. فالدين المقبول عند الله الذي لا يقبل دينا سواه هو دين التوحيد، هو دين التوحيد الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهذا الذي جاءت به الأنبياء جميعا، ثم ختم ذلك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الدين المقبول عند الله عز وجل، فلا يقبل الله عز وجل من أحد أن يعبده إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، آية. أي أن هذا الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي فيه التوحيد وعدم الشرك، وفيه الإحسان إلى الوالدين وعصمة الأنفس، وفيه تحريم الفواحش، وفيه حفظ الأموال، وفيه العدل التام، وفيه الوفاء بالعهود، وفيه كل خير، هو صراط الله المستقيم. لأن الله عز وجل قال: وأن هذا، وهذا اسم إشارة إنما يكون إلى الموجود، فهذا الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو صراط الله المستقيم الذي يجب على الناس جميعا أن يسلكوه، وأن كل ما يخالفه إنما هو من السبل التي تبعد عن صراط الله المستقيم وتؤدي إلى التفرق وتؤدي بالإنسان إلى النار والعياذ بالله. فالله في هذه الآية فرض وحذر، الله في هذه الآية فرض وحذر، فرض على الناس أن يتبعوا صراطه المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من اتباع السبل التي تدعو إليها الشياطين وتزعم أنها طريق الحق، لأن إبليس جعل له سبلا على صراط الله المستقيم يدعو إليها ليحرف الناس عن صراط الله المستقيم، فهو كما أخبر عن ربه يأتي الناس من بين كما أخبر عن نفسه عند ربه يأتي الناس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولذلك يا إخوة، إبليس له سبل وله طرق متعددة يغوي بها الناس عن صراط الله المستقيم، ولكن هذه السبل تعود إلى ثلاثة أمور ولا تخرج عنها. الأمر الأول الانحراف عن الصراط المستقيم أصلا، الانحراف عن الصراط المستقيم أصلا، بأن يحرص إبليس على أن يصرف الإنسان عن دين الله عز وجل بالإلحاد، أو أن يكون يهوديا، أو أن يكون نصرانيا، أو أن يكون بوذيا، المهم أن يصرفه عن صراط الله المستقيم. وأما الأمر الثاني فهو الغلو في صراط الله عز وجل حتى يخرج الإنسان بهذا الغلو عن صراط الله المستقيم فيما غلا فيه. وهذا الأمر الثاني، فيأتي للناس بالغلو بالبدع والأهواء حتى يخرجوا عن صراط الله المستقيم فيما غلوا فيه. وأما الأمر الثالث فهو التساهل والتقصير في سلوك هذا الصراط المستقيم بالشهوات المحرمة، بترك الواجبات وفعل المحرمات. فكل سبل إبليس تدور على هذه الأمور الثلاثة، وهي كلها طرق مخالفة للحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن السلف فسروا السبل في الآية بمعان، ففسرها بعض السلف بالأديان الأخرى، أي اتبعوا الإسلام ولا تتبعوا الأديان الأخرى فتفرق بكم عن سبيله. وفسرها بعض السلف بالبدع كما ثبت ذلك عن مجاهد وكما يذكره الشيخ عنه، وهذا من باب اختلاف التنوع، فإنها كلها داخلة في السبل. لا تتبعوا الأديان الأخرى، ولا تتبعوا البدع والأهواء، ولا تتبعوا الشهوات المحرمة، فإنها كلها من السبل التي تبعد الإنسان عن صراط الله المستقيم. وهذه السبل المبعدة عن صراط الله المستقيم إما أن تبعده عن الصراط بالكلية، وذلك إذا انحرف إلى دين آخر أو إلى اللادينية، وإما أن تبعده عن الصراط، ويكون البعد بحسب ما يقع فيه الإنسان. ابن القيم رحمه الله علق على هذه الآية بكلام نفيس، فقال رحمه الله عز وجل: وهذا الصراط الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، هو الوسطية، وما خرج عنها فهو من السبل الجائرة. وإن قاله من قاله، قاله شريف أو قاله وضيع، فما دام أنه خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعما لزمه السلف الذين فهموا كتاب الله وفهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح، فإنه خروج عن هذا الصراط. يقول ابن القيم رحمه الله: وما خرج عنها فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله، وقد يكون الجور أي البعد والميل عن الصراط عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. قد يكون الميل عن الصراط عظيما حيث تغلب البدعة والهوى على الإنسان، فلا يكاد يتقرب إلى الله إلا ببدعة، وقد يكون الجور والميل يسيرا، وبين اليسير والعظيم مراتب بحسب البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية أيها الإخوة دلت على وجوب الدخول في الإسلام، وعلى وجوب تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بالاتباع فقال: فاتبعوه، ونهانا عن اتباع السبل المخالفة لصراطه المستقيم. فالله أمرنا باتباع سبيله وحرم علينا السبل التي تخالف صراط الله المستقيم. فهذا أيها الإخوة أمر واضح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرب لنا المعنى بالرسم، وهذا يدل على أن العالم يقرب للناس المعاني البعيدة بالأمثلة القريبة وما يفهمونه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. والحديث رواه أحمد وابن حبان بهذا اللفظ وصححه الألباني، ورواه ابن ماجه بقريب منه وصححه الألباني كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا وقال هذا سبيل الله هذا صراط الله، فصراط الله واحد يجتمع عليه المؤمنون ويجتمع به المؤمنون. وهذا يدل يا إخوة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجتمع إلا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون في طريق واحد وعلى قلب واحد إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجماعات الحزبية التي تتلون وتضع لها أصولا فهذه لا تجمع الأمة بل هي تفرقها، وهي من السبل التي تفرق عن سبيل الله عز وجل. ولذلك لا يجوز لنا أيها الإخوة أن ننشئ جماعة حزبية ننضم إليها ونجعل لها أصولا ونوالي ونعادي عليها، وإنما هو صراط واحد صراط الله المستقيم، وجماعة واحدة هي جماعة المسلمين يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا. فسبيل الله الخط الواحد هو الذي يجب علينا أن نجتهد جميعا في أن نلزمه وأن ندعو إليه وأن نجمع الناس عليه، وأن نحذر أي ما حذر من أن ننشئ ما يفرق الناس ويشتت جماعة المسلمين. نعم. قال رحمه الله قال مجاهد السبل البدع والشبهات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لما ذكر الشيخ رحمه الله بعض الآيات التي تدل على وجوب الدخول في الإسلام وعلى أن المسلم يجب عليه أن يتغي الحق من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، شرع في ذكر بعض الأحاديث التي تدل على ذلك. فبدأ بالحديث الأول وهو حديث أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث بهذا اللفظ في الصحيحين. من أحدث أي اخترع وأنشأ شيئا جديدا في أمرنا أي في الإسلام، هذا أي ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدث، مهما كانت النية ومهما كان المتكلم، سواء كان مفتي البلاد أو أكبر العلماء أو كان شيخا كبيرا. من أحدث عملا يتقرب به إلى الله عز وجل ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي الموجود، كما قلنا اسم الإشارة إنما يطلق على الموجود ما ليس منه. كل أمر محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله عز وجل فهو ليس مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة لا تقود إلى الجنة وإنما تقود إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول. وإذا كان هذا في حق المسلم، أن المسلم إذا أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو مردود عليه لا يقبله الله عز وجل، فمن باب أولى في حق غيره من يأتي بدين غير دين الإسلام فإنه رد لا يقبله الله عز وجل. قال: وفي لفظ، أي عند مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا اللفظ أيها الإخوة فيه زيادة فائدة على اللفظ الأول، وذلك أنه قد يأتينا شخص ممن يفعلون البدع اليوم فيقول: أنا لم أحدث هذا وجدته هكذا وأنا أعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأنا غير محدث وإنما أنا عامل، وأما الذي أحدثه فهو المتقدمون، فأنا لا أدخل في الحديث. يأتي هذا اللفظ ليرد عليه: من عمل، فنقول له: أنت تعمل عملا وإن لم تكن الذي أحدثته ابتداء، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من عمل عملا يتقرب به إلى الله عز وجل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، أو لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أنه لا يجوز للإنسان أن يطلب دينا غير دين الإسلام فإنه يكون مردودا عليه، ولا يجوز للمسلم أن ينشئ عبادة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة عليه. فدل هذا الحديث على أنه يجب على المسلم أن يلزم السنن وأن يجرد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث العظيم في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي، وأمتي هنا تحتمل أمة الدعوة وتحتمل أمة الإجابة، فقولوا كل أمتي إذا كان بمعنى أمة الدعوة يعني كل أمة الدعوة يدخلون الجنة إلا من أبى منهم، إلا من أبى منهم فإنه لا يدخل الجنة. قالوا: ومن يأبى؟ من الذي يأبى أن يدخل الجنة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيكون معنى من أطاعني هنا أي من آمن بي، أي من آمن بي دخل الجنة، ومن عصاني ولم يؤمن بي فقد أبى. ويحتمل أن يكون المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، أي كل أمتي الذين آمنوا بي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك مؤمن علم الجنة وما فيها يأبى أن يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فدل ذلك على أن لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة، وأن المعصية سبب لدخول النار، وأن العاصي سواء عصى الله ببدعة أو عصى الله بعمل من الأعمال والذنوب فإنه متوعد بدخول النار والعياذ بالله بسبب هذه المعصية. فدل هذا الحديث على أنه يجب على الناس كافة أن يدخلوا دين الإسلام، وأن من لم يدخل دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعني بالإسلام هنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يدخل الجنة بل هو من أهل النار. ودل الحديث أيضا على أنه يجب على المسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. نعم، قدمت لكم أن الشيخ إذا قال في الصحيح فإنه يعني البخاري، في صحيح البخاري. فهذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أي أن أبغض أهل الذنوب من المسلمين إلى الله ثلاثة، لا أنهم أبغض الناس مطلقا، فإن الكفار أبغض إلى الله منهم، وإنما المقصود بالناس هنا أهل الذنوب من المسلمين. أبغض أهل الذنوب من المسلمين إلى الله هؤلاء الثلاثة. قال: ملحد في الحرم. وملحد في الحرم يعني أنه ظالم في الحرم بأي نوع من أنواع الظلم، بأي نوع من أنواع الظلم. والظلم حرام على المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، في أي أرض كنت يا عبد الله يحرم عليك الظلم بأنواعه، وفي أي زمان كنت يا عبد الله يحرم عليك الظلم بجميع أنواعه، لكنه في الأماكن المحرمة، في الأماكن الحرم وفي الأشهر الحرم أعظم جرما وأعظم إثما. الله عز وجل قال في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مع أن الظلم حرام في كل الأشهر، لكنه يعظم في الأشهر الحرم. وقال في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يمل في المسجد الحرام إلى الظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم. فدل ذلك على أن الظلم في الأزمنة المحرمة أعظم. ولذلك يا إخوة، الظلم في رمضان أعظم من الظلم في غير رمضان، والظلم في الأشهر الحرم أعظم من الظلم في رمضان، والظلم في المدينة أعظم من الظلم في غيرها، والظلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الظلم في بقية حرم المدينة، والظلم في مكة أعظم من الظلم في المدينة. هذا الذي دلت عليه الأدلة. وقوله صلى الله عليه وسلم ملحد في الحرم يشمل حرم مكة ويشمل حرم المدينة، لأنها كلها تسمى حرما شرعا، فمكة حرمها إبراهيم عليه السلام أي أظهر تحريمها، والمدينة حرمها محمد صلى الله عليه وسلم أي أظهر تحريمها، فكلها حرم. فالصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ملحد في الحرم يشمل الظلم في مكة في حرم مكة ويشمل الظلم في حرم المدينة، إلا أن الظلم في حرم مكة أعظم، أن الظلم في حرم مكة أعظم للآية التي ذكرناها. قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي وطالب بعد أن أسلم طريقة أهل الجاهلية. وهذا يا إخوة يعم جميع ما كان عليه أهل الجاهلية، سواء كانوا يجعلونه عبادة أو يجعلونه عادة، فلا يجوز للمسلم أن يبتغي طريقة أهل الجاهلية في الإسلام وأن يتشبه بأهل الجاهلية. وسميت الجاهلية جاهلية لأن محدثها جاهل وفاعلها جاهل، فهي جاهلية من الجهل. وسيأتي إن شاء الله التعليق على كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل. قال ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. مطلب بالتشديد أي أنه مبالغ في الطلب، فليس مجرد طلب بل هو مبالغ في الطلب، باذل جميع الأسباب الممكنة ليقتل المسلم. وهذا من قبائح الأمور، وتجد هذا في الخوارج ظاهرا قديما وحديثا، فإن الخوارج يتطلبون دم أو دماء المسلمين ببذل جميع الأسباب، فتجدهم يقتلون المسلمين في الأرض التي يفسدون فيها، ويرسلون جنودهم وأعوانهم إلى تقتيل المسلمين في جميع البلاد، ويحرصون على هذا ويبذلون الأسباب في تحصيل هذا، ويتفننون في أقبح ما يكون من الصور من أجل قتل المسلمين الذين يسمونهم ظلما وعدوانا بالمرتدين. فمن يسعى إلى إراقة دم مسلم معصوم الدم ليهريقه فهو من أبغض الناس، من أبغض أصحاب الذنوب من المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى. وطلب دم المسلم بغير حق إما أن يكون في الأصل وإما أن يكون في الوسيلة. إما أن يكون في الأصل بحيث يتطلب المسلم أن يقتل أخاه المسلم بغير حق وبغير ذنب، وإما أن يكون في الوسيلة بأن يكون المسلم قد فعل ما يستحق به القتل، كأن ارتد بعد الإسلام أو زنى بعد الإحصان أو قتل مؤمنا عمدا، فيأتي من لم يأذن الله له بقتله فيقتله، فيدخل في أنه متطلب دم امرئ مسلم بغير حق، لأن الله لم يأذن له، وإن كان هذا يستحق أن يقتل، لكن الله جعل قتله لأناس معينين، فمن لم يكن منهم فطلب قتله دخل في هذه الصفة والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث أو معلقا عليه، يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا. الفساد الذي يقع من الناس في حياتنا الدنيا إما في الدين وإما في الدنيا. قال: فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق. أعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أكبر الكبائر الكفر ثم القتل. وهذا الذي اختاره جمع من المحققين، أن أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله القتل بغير حق، القتل بغير حق. قال: وأما فساد الدين فنوعان. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، ابتغاء سنة الجاهلية من الفساد في الدين. وأما المتعلق بمحل العمل فهو الإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة محل المكان أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ثم إن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الجملة التي سمعناها، وهي أنه قال: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. لفظ شيخ الإسلام بن تيمية يا إخوة هو هكذا. قال شيخ الإسلام: قوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها. يعني لو كان من بقية ما جاء به الرسل فهو منسوخ أو مبتدع أحدثه الناس، فإنها جميعها مبتدعها أو منسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فالجاهلية يا إخوة قد تكون جاهلية مطلقة وقد تكون جاهلية مقيدة. فالجاهلية المطلقة هي الجاهلية العامة في كل الأقوال والأعمال، وهذه لا شك أنها كانت موجودة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في جاهلية مطلقة في أقوالهم في أعمالهم في اعتقاداتهم. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا توجد الجاهلية المطلقة في جميع الأرض، وإنما قد توجد في مكان دون مكان، أو في فرد دون فرد. أما أن توجد الجاهلية المطلقة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأرض فلا، لأنه ستبقى طائفة قائمة بالحق منصورة. لكن قد نجد اليوم الجاهلية المطلقة في أرض، في بلد، في مكان، وقد تكون في زمان، قد تكون في فرد، قد يكون في ديار المسلمين لكنه في جاهلية مطلقة والعياذ بالله. أما أن يكون المسلمون في جاهلية فهذا لا يقوله إلا مبتدع، لا يقوله إلا مبتدع أن يوصف الناس فيقال الناس في زماننا اليوم كلهم في جاهلية ولا ينفعهم أذان المؤذنين في المساجد، فهذا ما يقوله إلا مبتدع ضال ما عرف طريق السنة ولا استنار بنور السنة. وأما الجاهلية يعني المقيدة فهي التي تكون يعني في بعض الأعمال وفي بعض الأقوال أو بعض الاعتقادات، فيقال فلان فيه جاهلية، يقال فلان فيه جاهلية، أو يقال أمرك هذا من أمر الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما سب رجلا وعيره بأمه، قال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه، يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني أن التعيير بالآباء والأمهات من سنة الجاهلية، ومن فعل ذلك ففيه جاهلية. حتى لو عيرته بشيء كان أبوه يفعله فإن هذا من سنة الجاهلية، ويقال إنك فيك جاهلية، تقول له أبوك كان كذا أو يا ابن كذا أو أمك كانت كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، والحديث كما تعلمون في الصحيحين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني أربع ستكون في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي أنها ستقع ممن ينتسبون إلى الإسلام. ما هي؟ الفخر بالأنساب، الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. رواه مسلم في الصحيح، وهذه تراها توجد في بعض المسلمين، وهي من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب. فتجد بعض الناس يفخرون بأنهم من القبيلة الفلانية ويوالون ويعادون على هذا، فالذي من قبيلتهم قريب إلى قلوبهم وإن كان فاسقا، والذي ليس من قبيلتهم بعيد عنهم وإن كان صالحا. والطعن في الأنساب، وسبحان الله الفخر في بالأحساب والطعن في الأنساب يكادان أن يتلازما. لا تكاد تجد شخصا مبتلى بمرض الفخر بالأحساب إلا وتجده يطعن في الأنساب، هذا الغالب، الطعن في أنساب الناس والتقليل من أنساب الناس، وهذا موجود في الأمة وهو من أمر الجاهلية، والاستسقاء بالنجوم وطلب معرفة المغيبات بالنظر في النجوم، وهذا موجود. وللأسف اليوم مع الانفجار الإعلامي أصبح هذا يزداد بين المسلمين. إذا جاءت السنة الميلادية جاءوا بهؤلاء الدجالين الذين يسمونهم علماء الفلك والعلماء الروحانيين، وقال هذا العام سيحصل فيضان كبير ويحصل كذا ويموت عظيم ويموت سلطان ويموت كذا، وهذا من الاستسقاء بالنجوم وشعبة من الشرك والعياذ بالله. وللأسف أن بعض الصالحين الآن أصبح يسمع هذا ويقول أنا فقط أريد أن أستمع، والذي يستمع لهؤلاء يا إخوة ولم يصدقهم لا تقبل له صلاة 40 يوما. والذي يصدقهم يقتبس شعبة من الكفر والعياذ بالله، يكفر بما أنزل على محمد. والنياحة على الميت، التعداد ورفع الصوت وضرب الوجوه وتقطيع الملابس، وهذا تجده للأسف في بعض ديار المسلمين، إذا مات الميت تشق الشاقة وتصيح الصائحة النائحة وتقول من لي بعدك، أنت سندنا أنت جبلنا، وهو يعذب بما نيح عليه ويقال أنت كذلك أنت كذلك. فهنا هذه جاهلية مقيدة، أما الجاهلية العامة فلا توجد في الأمة إلا أن تكون في مكان دون مكان أو في شخص دون بقية الأفراد. هذا ما يتعلق بالآيات والأحاديث، ثم نتوقف هنا ونشرح إن شاء الله غدا الآثار التي ذكرها الشيخ، فهي آثار عظيمة ملئت حكمة ونصحا للأمة، فسنقف عندها ونشرحها إن شاء الله عز وجل غدا بحول الله وقوته. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحبوا السنة حقا وصدقا ولزموها صدقا وعملا، وكانت السنة عندهم أغلى من كل أحد، فكانت غيرتهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرتهم على المعظمين عند الناس. فالحقيقة قبل أن أجيب على الأسئلة، يعني نجد أن بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام لا يغارون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغارون على الصحابة، بينما يغارون على بعض من انحرف عن السنة ممن هو معظم عند جماعاتهم أو نحو ذلك. فبعض الناس يسمع أنه يعني يطعن في الأنبياء فلا يغار على الأنبياء، ويسمع أنه يطعن في السنة فلا يغار على السنة، ويسمع أنه يطعن في الصحابة فلا يغار على الصحابة. لكن إذا قيل إن هذا الذي يطعن في السنة أو يطعن في الأنبياء أو يطعن في الصحابة أو يطعن في أنبياء الله عليهم السلام إنه مبتدع ضال، قال اتق الله وأصبح عنده غيرة، وهذا في الحقيقة من الانحراف عن صراط الله المستقيم. فأسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بأن يجعل غيرتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرتنا على أحد ممن دونه من الناس، وأن يجعلنا من أهل العدل، وأن يكفينا شر الظلم. اللهم لا تجعلنا ظالمين لأحد من الناس، اللهم لا تجعلنا ظالمين لأحد من الناس. يا إخوة، من شر الذنوب الظلم، وإنني أخشى على نفسي وعلى إخواني من أن يلبس علينا إبليس باب الظلم على أنه من الدين، وأن هذا مما يقربنا إلى الله. والله ثم والله، ما كانت ظلمة الظلم يوما طريقا إلى إرضاء الله. فإياك يا أخي أن تظلم أحدا ولو من أعدى أعدائك، وكن صاحب عدل وإنصاف. فأسأل الله أن يكرمني وإياكم بالعدل، وأن يقيني وإياكم شر الظلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول هل الأبراج من الاستسقاء بالنجوم؟ نعم، هي منها ومن سبيلها ومن طريقها. يقولون برج الحوت وبرج القوس وبرج العقرب وبرج الجوزاء، ويستدلون بهذه الأبراج على ما يقع من المغيبات. فيقولون إذا تزوج رجل من برج العقرب امرأة من برج العقرب فإنهما يتواءمان، وإذا تزوج رجل من برج الجوزاء امرأة من برج الجوزاء فإنهما يتصادقان، وإذا كذا من كذا فإنهما يتصادمان، وأنت من برج كذا فاليوم يحصل لك خبر سعيد، والذي من برج كذا سيأتي خبر محزن. أعوذ بالله، كل هذا يدخل في العرافة والكهانة وادعاء علم الغيب، وهو نوع من أنواع الاستسقاء بالنجوم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يسأل من هم الذين يدخلون تحت أهل الفترة وكيف يكون امتحانهم في الآخرة؟ العلماء مختلفون في أهل الفترة، لكن الصواب أن أهل الفترة هم كل من لم يأتهم نبي ولم يبلغهم خبر النبي. فمن لم يأتهم نبي ولم يبلغهم خبر النبي فهم أهل الفترة، وأصح أقوال أهل العلم فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، أنهم يمتحنون يوم القيامة، والله حكم عدل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل، وضحوا لنا الفرق بين الأحكام الشرعية السنة والسنة المؤكدة والواجب من حيث الفعل والترك. نعم، في الأصول إن شاء الله. نعم، يقول هل الطهارة شرط من شروط الطواف لأداء العمرة؟ نعم، الطهارة شرط لصحة الطواف مطلقا، سواء كان في الحج أو كان في العمرة أو كان طواف نذر أو كان طواف تطوع. فلا يقبل الله الطواف إلا من متطهر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فطاف، وهذه عبادة مبنية على التوقيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه طاف بغير وضوء. فنقول إن هذه العبادة قد شرعت للمتوضئ،